وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء شيء شيء شيء هشام بتوسط المنفصل والوقف بالنقل والإدغام وعلى كل السكون المحض والروم إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ابن ذكوان بالسكت على شيء مع الروم واندرج معه حفص وإدريس وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء الأزرق بالإشباع وتوسط ومد شيء وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء النقاش بالإشباع إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء النقاش بالسكت على شيء مع الروم إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء شيء حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل والإدغام وعلى كل السكون والروم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء شيء شيء شيء حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والإدغام وعلى كل السكون والروم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص ويعقوب تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون يلعبون. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الداجوني عن هشام من الكافي، والحلواني عن هشام وعاصم. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه أبو جعفر. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ابن كثير بصلة ميم الجمع. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا يلعبون. أبو عمرو على الوجه السابق بسكون ميم الجمع. هذا الوجه من المستنير. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أبو عمرو بتوسط المنفصل. وهذا الوجه من التذكار والمبهج والكفاية في الست والتجريد عن الفارسي وغاية أبي العلاء من غير طريق النهرواني عن زيد. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الوجه السابق بتوسط المنفصل: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قالون بالغنة وصلة ميم الجمع مع قصر المنفصل واندرج معه أبو جعفر. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة ولم يندرج معه أحد. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ابن كثير بصلة ميم الجمع والغنة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أبو عمرو بتقليل موسى وقصر المنفصل: وهذا الوجه من الكافي والإعلان وتلخيص أبي معشر ومن التجريد عن عبد الباقي ويأتي لأبي الزعراء من المصباح ويأتي من السامري من روضة المعدل. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل: وهذا الوجه من التبصرة والكافي والإعلان وتلخيص ابن بليمة وغاية أبي العلاء من غير طريق النهرواني عن زيد. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أبو عمرو بقصر المنفصل وتقليل موسى والغنة: وهذا الوجه من طريق أبي الزعراء من الكامل على نية الإدغام. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل: وهذا الوجه لأبي الزعراء من الكامل: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون

ذرهم في خوضهم يلعبون يلعبون وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا يلعبون يلعبون. الأزرق بفتح موسى وقصر البدل وثلاثة العارض مع تفخيم راء كثيرة. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا يلعبون. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض مع تفخيم راء كثيرة. يأتي قصر وتوسط البدل على تفخيم راء كثيرا وصلا من الإرشاد لأبي الطيب، ويأتي مد البدل من التجريد عن عبد الباقي التفخيم وصلا فقط فراء كثيرا. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الأزرق بتقليل موسى وترقيق راء كثيرة وقصر البدل وثلاثة العارض. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا يلعبون. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم